الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالدين ثلاث مراتب، ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. أحسنت. المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي مرتبة الإسلام، ما أركانها؟ أركانها خمس، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج بيت الله من الصالحين سبيل. أحسنت، بارك الله فيكم. ثم انتقل بعد أن بيّن المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، انتقل إلى بيان المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي مرتبة الإيمان. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم. قال المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة. هذا لفظ رواية مسلم، وعند البخاري 64، وورد عند مسلم بالشك 64 أو 74. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح ترجيح رواية البخاري لكون العدد المذكور في رواية البخاري هو الأقل، فيكون هو المتيقن. والإيمان إذا قرن بالإسلام فسر بالاعتقادات الباطنة، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، هذا إذا اقترنا. أما لو لم يقترن الإيمان بالإسلام كان كل واحد منهما دالا على الدين كله، فهما مما يقال فيه إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، يعني إذا اجتمعا في السياق افترقا في المعنى. فكان الإيمان للاعتقادات الباطنة والإسلام للأعمال الظاهرة، وإذا افترقا في السياق اجتمعا في المعنى فدل على الدين كله. والإيمان شعب وخصال كثيرة، وما من خصلة من خصال الطاعات إلا وهي من الإيمان. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أعلى هذه الشعب، وذكر أدناها، وترك بيان ما بين ذلك من الشعب. فعلاها قول لا إله إلا الله، هذه كنية الإخلاص، وهي أفضل الكلام على الإطلاق. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، أي تنحية ما يتأذى به المار من غصن أو شوك أو حجر أو غير ذلك، فهذا من شعب الإيمان. والحياء شعبة من الإيمان. ولاحظ هذه الثلاثة، منها ما هو قول، وهو قول لا إله إلا الله، ومنها ما هو عمل بالجوارح، وهو إماطة الأذى عن الطريق، ومنها ما هو عمل قلبي، وهو الحياء. فدل هذا على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. ثم قال رحمه الله: وأركانه 6. شعب الإيمان المتقدمة 64 هي خصاله، ومنها ما لا بد منه، ومنها ما هو كمال في الإيمان. أما أركانه المذكورة هنا فهي أصول الإيمان التي يقوم عليها، والتي يزول الإيمان بزوالها. قالوا أركانه 6: أن تؤمن بالله. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، بأن تثبت لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. فهو يتضمن الإيمان بوجوده ربا مستحقا للعبادة، له الأسماء الحسنى والصفات العلى بهذه الأربعة. الوجود والربوبية والألوهية وأنه له الأسماء الحسنى وصفات العلى. قال أن تؤمن بالله وملائكته. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على الأنبياء بأمر الله. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله من نور، وهم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعلم عددهم إلا الله سبحانه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومما يدل على كثرتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك. قال إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعني هؤلاء 70,000 إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه، يعني كل يوم يدخله 70,000 ملك لا يعودون إليه، فهذا يدل على أنهم كثرة كاثرة. وقد جاء في الأدلة بيان بعض أسمائهم، فمنهم جبريل الموكل بالوحي، ومنهم ميكائيل الموكل بالقطر والنبات، ومنهم إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، ومنهم ملك الموت الموكل بقبض الأرواح ولم يصح أن اسمه عزرائيل، ومنهم مالك خازن النار، ومنهم خازن الجنة، واشتهر عند العلماء أن اسمه رضوان، ولم يثبت حديث صحيح باسمه، وإنما ورد فيه بعض الآثار، وتوارد كثير من العلماء على تسميته برضوان. والملائكة خلق عظيم جعل الله لهم أجنحة، كما قال تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. وقد ورد في صفة جبريل عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق، يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم. التهاويل الأشياء المختلفة الألوان. قال وكتبه، فنؤمن بأنها منزلة من عند الله، ونؤمن بما علمنا اسمه منها كالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأما ما لم نعرفه منها ما لم نعرف اسمه منها فنؤمن به مجملا، ونؤمن بأنها كلها منسوخة بالقرآن لا يجوز العمل بها ولا التحاكم إليها، وإنما التحاكم إلى القرآن، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ورسله، فنؤمن بأن الله تعالى أرسل إلى الناس رسلا من البشر يأمرونهم بعبادة الله، وأن خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بهم جميعا إجمالا، وبمن جاء تفصيلهم في الكتاب والسنة على التعيين. واليوم الآخر، فنؤمن بكل ما يكون بعد الموت في القبر من العذاب والنعيم، وبما يكون بعد ذلك من البعث، أن الله تعالى سيبعث الخلق في يوم عظيم هو يوم القيامة لحسابهم ومجازاتهم على أعمالهم، فمن أحسن فله الجنة ومن أساء فله النار، وسيأتي الكلام على البعث والحساب والجزاء إن شاء الله. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، وهو 4 مراتب يجب الإيمان بها. المرتبة الأولى مرتبة العلم، الإيمان بعلم الله تعالى وأنه يعلم ما كان وما سيكون، إن الله بكل شيء عليم. والثانية الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب ما علم أنه كائن إلى يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال وعرشه على الماء. ويجمع هاتين المرتبتين قوله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، هذا العلم، إن ذلك في كتاب، هذه الكتابة. والمرتبة الثالثة هي الإيمان بأن هي الإيمان بمشيئة الله، أي بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحصل في هذا الكون إلا ما شاءه الله.

ثلاثة أدلة من القرآن على مرتبة الإحسان، ثم ذكر دليل المراتب الثلاث من السنة. الدليل الأول من القرآن على مرتبة الإحسان قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، الذين يعبدون الله على مقام المشاهدة أو المراقبة. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، تستشعر مراقبة الله لك. هذا الدليل الثاني. والثالث قوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، أي مراقبين لأعمالكم، إذ تفيضون فيه، إذ تأخذون في هذا العمل. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور، وهو حديث عظيم يسمى أم السنة لما تضمنه من جمع علم السنة، كما تسمى الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. لذلك من كانت عنده مثلا دورة علمية للعوام فأولى ما يشرحه لهم هو هذا الحديث، حديث جبريل المشهور الذي بين فيه الإسلام والإيمان والإحسان. قال: والدليل من السنة حديث جبريل المشهور، والشاهد منه ما سمعناه قبل قليل من ذكر أركان الإسلام وذكر أركان الإيمان وذكر معنى الإحسان. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم شيخ، بارك الله خيرا. وإياكم حفظكم الله. السلام عليكم وبركاته.